الحمد لله جل في علاه، الأرض أرض والسماء سماء. سل آدم ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، سل نوحا لما من الطوفان نجاه، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه، سل إسماعيل من الذي فداه، سل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، سل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، سل موسى، سل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، سل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق وقال إني عبد الله، بل سل العالم كله ستجده كله يوحد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله ربي لا أريد سواه، هل في الكون خالق إلا هو، الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموت كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم سبحه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا واسوتنا محمدا رسول الله، من رفع الله ذكره واعلى بين الانام قدره، وقرن اسمه باسمه، فما يقول الموحد لا اله الا الله الا ولا بد ان يتبعها بمحمد رسول الله. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الاسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايها الاحبه في الله، اهلا بالزوار الكريم ومرحبا، اهلا بقوم يبتغون المطلب، انتم رجال قد حللتم منزلا، من فضل ربي كان هذا منصبا، حياكم ربي لاجل خطاكم يا من اتيتم بيته يا مرحبا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد العامر المبارك على طاعتك فنسالك اللهم الا تحرمنا جنتك، اللهم امين. احبتي في الله، السعادة كلمة جميلة، إحساس أجمل، شعور أروع، شعور كم نفتقده في حياتنا ومعاشنا، كم نحب ألا يفارقنا وأن يظل معنا، الكل يبحث عن السعادة، ترجو السعادة يا قلبي ولو وجدت في القلب، في الكون لم يشتعل حزن ولا ألم، كأنما الناس ما ناموا ولا حلموا، خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، الكل يبحث عن السعادة، من منا لا يريد أن يكون سعيدا؟ بالضبط الكل يريد أن يكون سعيدا، لكننا أيها الأفاضل نبحث عنها من وجهة تفكيرنا وعاداتنا وطبائعنا وتقاليدنا، فمن الناس من يعتقد أن السعادة في جمع الأموال ولا يبالي أمن حلال أو حرام، ومن الناس من يعتقد أن السعادة في الجاه والمنصب والسلطان، بل من الناس من يعتقد أن السعادة في النساء والشهوات والملذات، ومن الناس من يعتقد أن السعادة في القوة والفتوة والبلوة والعضلات، بل من الناس من يعتقد أن السعادة في احتساء كأس خمر أو في سيجارة ملغمة أو في سهرة ساقطة، ومن الناس من يعتقد أن السعادة في تعذيب الناس وظلمهم واللذة في إذلالهم، ومن الناس من يعتقد أن السعادة في بناء البيوت وتعمير القصور والدور. والحقيقة أيها الأكارم أن كل ما ذكرناه لا يجلب ذرة واحدة من السعادة، وإن شئت فقل لا يجلب إلا سعادة مؤقتة، سعادة لحظية وقتية. والدليل، لو كانت السعادة في المال والأموال، لو كانت السعادة في المال فأين السعادة التي حققها إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر، فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. نهي النتيجة، فأخذه الله. لم يجلب له الجاه والسلطان له ذرة من السعادة. ولو كانت السعادة أيها الأفاضل في النساء والشهوات والملذات، فإن السعادة التي حققتها ملكات الجمال وعارضات الأزياء وممثلات الأفلام الإباحية، أين السعادة التي حققوها؟ ما حققت لهم شيئا من السعادة، بل ستجد منهم من يميت ميتة سوء، ومن يموت بسبب جرعة زائدة من المخدرات، ومن يقبل على الموت لأنه سئم من الحياة، ومن يدخل في مصحة نفسية. فوحدوا رب البرية وصلوا على نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم. وأين السعادة التي حققتها القوة والفتوة والبنيان والعضلات؟ وتعالوا ننظروا إلى قوم هود عليه السلام، هل حققت لهم القوة والفتوة لهم شيئا من السعادة؟ كلا، بل تطاولوا على الخالق جل وعلا حينما قالوا ومشرب وغير ذلك، واتفق مع أصحابه أنه بعد موته يأتون ليلعبوا عند رأسه، يلعبوا معاه، يلعبوا جنبه. وإن شاء الله جل وعلا أن يسافر هذا الرجل لإجراء صفقة تجارية في أحد الدول، ويركب الطائرة، ثم تقع الطائرة في المحيط، وما عثر على جثته حتى الآن، وما دفن في مقبرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يعلم قارون أن بطاقة السحب الآلي الذي بجيوبنا تغني عن مفاتيح الفيزا، لم يعلم قارون أن بطاقة السحب الآلي الذي بجيوبنا تغني عن مفاتيحه التي يعجز عن حملها أشداء الرجال، ولم يعلم قصر فارس أن الكنبة التي خالت بيوتنا أكثر راحة من عرشه، وقيصر الذي كان عبيده يحركون الهواء من فوق رأسه بريشة النعام لم يرى المكيفات في بيوتنا، وهرقل الذي كان عبيده الذي كان يشرب الماء من كنينة الصخار فيحسده من حوله على برودة الماء، لم يشرب يوما من بردات الماء المياه التي في بيوتنا. والخليفة المنصور الذي كان عبيده يمزجون الماء لكي يستحم وينظر لنفسه نظرة زهو لم يستحم يوما كما نستحم نحن. ورحلة الحج التي تمكث بالأشهر على ظهور الإبل الآن نقضيها في ساعات في الطائرات، نعيش عيشة لم يعشها الملوك، نعيش عيشة لم يعشها الملوك بل لم يحلموا بها، ومع ذلك الكثير منا يندب حظه. إذن بعد كل هذا الكلام، أين السعادة؟ أين السعادة؟ أين السعادة؟ السعادة أيها الأفاضل نجدها في الرضا، السعادة أيها الأفاضل نجدها في إقامة الصلاة، السعادة أيها الأفاضل نجدها في تلاوة القرآن. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. السعادة أيها الأفاضل نجدها في النظر لمن هو دوننا. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الإحسان إلى خلق الله جل وعلا. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الرضا. ما أجمل الرضا، ما أجمل الرضا، ما أجمل أن يرضى الواحد منا عن حاله، ما أجمل أن يرضى الواحد منا عما وهب الله جل وعلا له من النعم. الرضا مصدر الراحة والسعادة. ما أجمل أن نرضى بما منحه الله جل وعلا من النعم. فقبل أن نطلب من الله جل وعلا النعم المفقودة، من الأدب أن نشكره على النعم الموجودة. يروى أن امرأة فقيرة كانت تعيش مع طفلها حياة متواضعة في ظروف صعبة، إلا أن أكثر ما يسعد هذه الأمة ويغرقها هو سقوط الأمطار عليها في فصل الشتاء. لكن هذه الأسرة الفقيرة كان أكثر ما يميزها نعمة عزت على كثير منا، كانت تتميز بنعمة الرضا وتملك القناعة التي هي كنز لا يفنى. مرت الأيام ولم تتعرض هذه المرأة ولا طفلها لسقوط الأمطار، إلا أنه في يوم من الأيام تجمعت الغيوم وامتلأت سماء المدينة بالسحب وفهم أنها ستمطر. ومع ساعات الليل نظر المطر، نزل المطر بغزارة شديدة على المدينة كلها، فكان من كل أسرة أن ذهب الناس إلى منازلهم وحدهم فيها. وكان على هذه المرأة مواجهة يوم عصيب، لأن الغرفة التي كانت تعيش فيها هذه المرأة كانت تعيش في غرفة من أربعة جدران بها باب خشبي لا سقف لها، كانت تعيش في هذه في هذا البيت. نظرت، نزل المطر بغزارة على المدينة كلها، فنظر الطفل إلى أمه نظرة حاضرة واندس في أحضانها، إلا أن جسدها كان غارقا في البلل من شدة المطر. فأسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته وجعلته مائلا على أحد الجدران وخبأت طفلها تحت الباب. فنظر الابن إلى أمه في سعادة بريئة وابتسامة لطيفة، وقد علت على وجهه ابتسامة الرضا، فقال لأمه بعد أن أصلوا على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه، ثم قال لأمه: ماذا يا ترى، ماذا يا ترى يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين تسقط عليهم الأمطار؟ ماذا يا ترى يفعل الناس الفقراء حينما تسقط عليهم الأمطار ولا يجدون بابا؟ لقد أحس الطفل أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء، ففي بيتهم باب، ففي بيتهم باب. ما أجمل أن يرضى الواحد منا بما منح الله جل وعلا له من النعم. من أسرار السعادة أيها الأفاضل أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم، أن يتذكر الواحد ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وارض بما قسم الله لك تكن، تكن أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن، تكن أغنى الناس. بل لخصها سيد الناس صلى الله عليه وسلم حين قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له وحينما تعلم أن هناك من ينتظر الصباح كي يأخذ جرعة لما فيه سرطانه، ومن يصبح لكي يغسل كليتيه 3 مرات في الأسبوع، ومن يصبح ولا يجد لقمة من المأكولات، ومن يصبح تحت قصف الطائرات، سيرتسم في ذهنك قول سيد البنيات: من أصبح منكم آمنا في سربه محافا في بدنه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الصلاة. الذي يبحث عن السعادة بدون الصلاة كالذي يريد أن يصبح كاتبا وهو لا يريد القراءة. الذي يبحث عن السعادة بدون الصلاة كالذي يريد أن يصبح كاتبا وهو لا يريد القراءة. قبل أن ندعو الله جل وعلا أن نصلي في الأقصى، نسأل الله جل وعلا أن يحرر مسجدنا الأقصى. قبل أن ندعو الله جل وعلا أن نصلي في الأقصى، نصلي في المسجد الذي بجوار بيوتنا. نصلي في المسجد الذي بجوار بيوتنا. الله الملك الكريم سمح لنا أن نقابله في اليوم 5 مرات. من من الناس يستطيع أن يقابلك في اليوم 5 مرات؟ والله لو قابلك مرة في اليوم ما قابلك بعد ذلك. الله يقابلنا ويرضى أن يقابلنا في اليوم 5 مرات، ومع ذلك نتأخر عن المقابلة، ومنا من لا يقابل أبدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: صلي صلي فإن في الصلاة شفاء، صلي فإن في الصلاة شفاء، إن زارك الذهن الذي ينسيك أفراح الحياة، قم إلى الصلاة مبادرا، إن السعادة في الصلاة. ونكمل بإذن الملك الجليل بعد جلسة الاستراحة بعد قليل. اتقوا الله حق أحبتي، أسأل الله جل في علاه أن يحرمنا من السعادة وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الرضا، السعادة أيها الأفاضل نجدها في إقامة الصلاة، السعادة أيها الأفاضل نجدها في تلاوة القرآن. نأكل في اليوم 3 وجبات لنبقى، فلماذا لا نقرأ في اليوم 3 صفحات لنبقى؟ السعادة ستجدها في تلاوتك لكلام الله جل وعلا. اعلم رحمني الله وإياك بأنك إذا قرأت القرآن فإنك تعطي لعينيك ثواب النظر، ولسمعك ولأذنك ثواب السمع، وللسانك ثواب النطق. فلماذا نحرم أنفسنا من أن نقرأ في كتاب الله يوميا ولو صفحة واحدة؟ السعادة نجدها في تلاوة القرآن. الله جل وعلا يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الصلاة والسلام على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، حينما جاء في حديث عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: أيها الناس اذكر الله، اذكر الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فيقول سيدنا أبي: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع يا رسول الله. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف يا رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين يا رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال سيدنا أبي: أجعل لك صلاتي كلها. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. بماذا؟ بالصلاة والسلام على سيد الأنام ورسول السلام صلى الله عليه وسلم. السعادة أيها الأفاضل نجدها في النظر لمن هو دوننا، في النظر لمن هو دوننا. نريد أن نتعلم شيئاً تاماً في حياتنا، ألا وهو: لا تنظر لمن فضل عليك في المال، لا تنظر لمن فضل عليك في المال، لأنك لا تعلم ماذا أخذ منه في المقابل، لأنك لا تعلم ماذا أخذ منه في المقابل. لعله، لعل الله أخذ منه شيئا هو عندك، لعل الله جل وعلا أخذ منه شيء يصرف فيه الأموال وهو عندك بالمجان. نعم، وصدق من قال: انظر في المال والجمال والصحة والحال لمن هو دونك، انظر في المال والحال والجمال والصحة لمن هو دونك، انظر لمن هو أقل منك، وانظر في العلم والدين والأخلاق لمن هو فوقك. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الإحسان إلى خلق الله. سئل أحد النحويين: من أسعد الناس؟ فقال: من أسعد الناس. عقدت دورة تدريبية في أحد المعاهد، وكان عدد المتدربين 50 متدربا، وبينما كان المحاضر يلقي المحاضرة على الحضور إذ أعطى كل واحد منهم بالونا، وطلب من كل واحد أن يكتب اسمه على البالون. ثم وضع هذا البالون في غرفة وطلب من الحضور أن يذهبوا جميعا إلى هذه الغرفة ويحضر كل واحد منهم البالون الذي يحمل اسمه. مرت 5 دقائق وما استطاع أحد أن يحمل البالون الذي أن يمسك بالبالون الذي يحمل اسمه. ثم قال لهم: كل واحد منكم يمسك ببالونة ويعطيها لصاحب الاسم الذي عليها. كل واحد يمسك بالونة أيا كان صاحب الاسم المكتوب على البالونة ويعطيها لصاحب البالون. انتهت العملية في دقيقة واحدة وكان مع كل متدرب البالون الذي يحمل اسمه. قال لهم: البالونات هذه تمثل سعادتنا التي نبحث عنها. البالونات هذه تمثل سعادتنا التي نبحث عنها. لما كنا نبحث عن سعادتنا فقط استحال علينا أن نجدها. لما كنا نبحث عن سعادتنا فقط استحال علينا أن نجدها. لكن عندما قدمنا السعادة للآخرين منحونا السعادة. فالسعادة هي بما تقدمه لغيرك فيفرح ويبتسم. حينها تجد سعادتك في سعادته وفرحك في فرحه وابتسامتك في ابتسامته. قدم له سعادته يقدم لك سعادتك. أحبتي، إذا أحببت السعادة لأخيك أحبت السعادة أن تأتيك. إذا أحببت السعادة لأخيك أحبت السعادة أن تأتيك. السعادة أيها الأفاضل نجدها في الرضا. السعادة أيها الأفاضل نجدها في إقامة الصلاة. السعادة أيها الأفاضل نجدها في تلاوة القرآن، بالصلاة على سيد الأنام، بالنظر لمن هو دوننا، بالإحسان إلى خلق الله. اعلموا عباد الله أن من أسرار السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم. ولا يستطيع أحد أن يقول ليس عندي نعم، فكلنا نتقلب في نعم الله جل وعلا. فقبل أن نطلب من الله جل وعلا النعم المفقودة لا بد أن نشكره على النعم الموجودة. اعلم أن السعيد هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. عش حياتك بما فيها ولا تخف من ساكنيها ولا تستسلم وتيأس وتنهزم. وكن أنت البطل فيها إن كان الناس ذئبا فكن أنت الأسد فيها، وإن كانت حربا فكن أنت حاميها، وإن كانت سلما فكن أنت باديها. فلو كانت الكرامة أو الموت فمت مرفوع الرأس فيها. فالحياة مهما كانت مرة والله ستجد فيها ما يحليها ويجعلك مرة أخرى تبتسم ويجعل الأمل طريقا لك فيها. اللهم اجعلنا ممن رقت قلوبهم فراقوا وذاقوا وفاقوا وللجنة عملوا واشتاقوا. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا والإسلام والمسلمين بشر فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال، واجعلنا اللهم نعمل بما نقول، ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، والصلاة والسلام على النبي الأمين. وأقم الصلاة.